يسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، يتحقق النصر بإذن الله تعالى إذا قمنا بأمور منها، اسمع بقلبك، إقامة توحيد الله عز وجل وشرعه في الأرض، والحكم به والتحاكم إليه، وترك ما سوى ذلك من القوانين الوضعية والأحكام البشرية، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق مع الله عز وجل، والتوكل عليه والالتجاء إليه والاعتصام به والخوف منه وحده، التسلح بسلاح الإيمان والتوبة إلى الله والرجوع إليه، ويقظة المسلمين مما هم فيه من الغفلة والضياع، توحيد الصفوف وإصلاح الآخرين، ورأب الصدع وتأليف القلوب، وجمع الكلمة حتى لا ينخر في سفينة الأمة من يغرقها، التربية الجادة للأمة بإحياء السلوك الإسلامي فيها والقضاء على السيء منها، إحياء روح الجهاد في سبيل الله وإعداد النفوس لذلك، تقوية الصلة بالله تعالى والتوجه إليه في السراء والضراء والمحنة والمنحة، تحقيق مفهوم الولاء لله عز وجل ولمن يحبهم سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين، البراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى والكفر به ومعاداته، التضحية بالغالي والنفيس، والإنفاق في سبيل الله عز وجل مع تخليص النفس من الشح وحب الدنيا والركون إليها، إرهاب العدو بإعداد العدة الجسمية والعقلية والعسكرية، طلب الشهادة في سبيل الله، طلب الشهادة في سبيل الله والتطلع إليها بشتى الوسائل مع الصدق في النية، الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء بتثبيت قلوب المؤمنين على هذا الدين والانتصار على الكافرين. في غزة نبت الشموخ وأثمرا، في غزة نبت الشموخ وأثمرا، وتجاوزت أغصانه هام الذرى، وزه الإباء وراح يعزف لحنه، فشدت به شفة المدائن والقرى، الصامدون الصابرون الصامدون الصابرون، جبينهم أبدا لغير الله لن يتعفرا، أراذل أهل الأرض قد جمعوا لهم، أراذل أهل الأرض قد جمعوا لهم جوعا وتشريدا وموتا أحمرا، لكنهم نحو السماء رؤوسهم، لكنهم نحو السماء رؤوسهم، والله ينصر من به استنصر.